صلى عليك الله والملائك يا نور عرش الله محمد يا زين الرجال المفضل يا بحر الكمال نبينا تأمل في الدنيا الفانية رهاش حالف نات من عباد بعيد لا تنساهم رضا الله فرضا الوالدين وجب علينا نطيعه عند الغضب لا تقهرهم عالية مع محمد.